يسأل السائل يقول يعني هذه الأسهم اسمها سوق عمان المالي تعمل فيها. يسأل ليش قمار يعني؟ نطلع علينا بدون ضوابط في هذه تبين المصنع هذا السوق تابع على المصنع حسب مربحه وخساره. فمربح المصنع بيزيد كم الأسهم يخسر المصنع ويخلي الثالث ينقص الأسهم. فعلى هذا المنفع الثاني ما أظن بس فيك يعني هذه أنا العملية شفتها بعملية نزول العملة الدولار والسليني والأخيري وصعوده. هذا ما له أسباب تجارية وإنما هي أسباب راجعة إلى دولة صاحبة العملة هي التي ترفع وهي التي تخفي. كذلك الأسهم هذه على أنه الأسهم نوعان، أسهم لا تزال عملة، لا تزال عملة لم تتحول إلى مصنع أو معمل أو تجارة فعلا، هذا واضح طبعا الصورة هي الأمر طبيعي. يعني كل شركة يراد إقامتها، كل مصنع، كل معمل، قبل ما يصير هذا المعمل له وجود وله كيان على الأرض فيه أسهم. هذا أمر طبيعي. يعني هو بيقوم على أساس الأسهم ولما وجدت الأسهم لا يوجد المصنع. هذه الأسهم قبل ما تتحول كما قلنا إلى مصنع تنزل بالسوق، فالسهم اللي قيمته مثلا 100 يا بصير 90 95 105 110، هذا صار مثل شو اسمه شراء الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، أو شراء الدرهم بالدرهمين أو درهم ونص من آخرين، لأنه ما في يعني تجارة في الموضوع إلا بالعملة نفسها. يعني اللي هي كله سهم 100 دافع 100 حياخذ 105 أو راح ياخذ 100 إلى 50، 100 ريال ربح 100 جزر حسابها، لا تزال القضية عملة. واضح هذا؟ هذا أبرز ما يكون قوله يعني قمار. تجي الصورة بقى الأخرى اللي أنت سألت عنها، وهي أنه بيكون هناك شركة قائمة، يعني هذه الأسهم تحولت إلى شركة تجارية أو معمل أو مصنع أو شبه ذلك. إذا افترضنا أن ارتفاع هذه الأسهم وانخفاضها هو بناء على ثمرة هذه الشركة أو هذه التجارة وربحها وخسارتها، فهذا يبدو أول وهلة ما فيها شيء. لكن أنا ما بتصور قضية لهذه الصورة اللي أنت عم تصورها، اللي راجع إلى القائمين المؤسسين لهذه الشركة، علما اللي بيرفعوا غني اللي بيخفضوا. فإذا كان هناك خبير يقول بأن القضية لا تتعدى الربح والخسارة في أي تجارة من أنواع التجارات، هذه مثل ممكن يقال أنه ما فيها شيء. شو المرحوم؟ والله تفهم ودي. أي مشكلة؟ المتحكم هو سوق عمال المالي، هو المتحكم بالأسهم، مش الطاقة الإنتاجية تبعت المصادر. نفس السوق هو المتحكم. يعني ناس بيشتروا أسهم معينة رفعوا، الناس تبي نزل وتنزل مكان أنت العربي يعني راقب كل اللي بيسلم شهر 11 يكون 124 دولار يصير كل شهر 150 دولار ليش؟ لأنهم بدهم يوزعوا الأرباح الناس بتشتري يعني أنا رقبتها في عيني في الجريد رجل ما ليش تكلم في هذه ناحية أخرى عاون يعني مع الجنوب مع الأرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.